مشايخ ينبغي أن تكون الأسئلة في الدرس الأولى أو فيما يحتاجه المسلم في عبادته، تكون الأسئلة في الدرس يعني في الآيات المدروسة أو في يكون في شيء تتعلق بعبادة المسلم. يقول هل الصلاة في الروضة عليها مزية في المسجد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؟ هل يقال للميت في الدعاء زوجا خيرا من زوجه ودارا خيرا من داره؟ نعم يقال، لا يضر. نعم. الروضة ورد فيها حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والحديث صحيح، ولكن ما المقصود بهذا؟ اختلف العلماء، ولكن هذا الأسلوب يدل في الجملة على أن هذا المكان فيه فضل، ولكن اتفقوا على أن الصلاة في الصف الأول أفضل من الروضة، هذا محل اتفاق، لأن قال الصف الأول أفضل، ما قال إلا إذا كان العبد يصلي في الروضة، ما استثنى، فهو عمم أن الصف الأول أفضل، ولكن قراءة القرآن في الروضة أو صلاة ركعتين أو الدعاء فيها إن شاء الله فيه خير وفيه فضل، لكن ما هذا الفضل الله أعلم. لكن كأن ما بين بيتي ومنبري قيل لأنه العبادة فيه تؤول إلى إيش؟ إلى, إلى, إلى الجنة، وقيل لأن فوق الجنة، أقوال للعلماء، لكن هذا الأسلوب في الجملة يدل على فضل هذا المكان. نعم. يقول ما حكم الدعاء لأهل اليابان في خلال هذه الزلازل والطوفان؟ على كل حال الدعاء للكافر، يمكن تدعو للكافر ان الله يهديه، تقول اللهم اهديهم، ايوه اللهم اهدي الكفار، وبعدين ان الله جعل في كل كبد رطب اجر، يعني مثلا تجد انسان يعني كافر يبقى عطش يمكن تعطيه ماء، ويمكن هؤلاء يساعدون لتأليف قلوبهم للإسلام أو لمصلحة، لكن الدعاء للكافر هكذا من غير الهداية يعني ما أعرف هذا، ما أعرف. ولذلك التعامل مع الكافر ينبغي أن يكون إيش؟ بنصوص، لأنه الكافر في قلبه الكفر مشكل، بعدين التعامل مع الكفار لابد أن يكون بإيش؟ بحذر. الحمد لله أن الولاء والبراء بالقلب، هذا من لطف الله علينا، لكن الكافر مشكل، الذي في قلبه الكفر التعامل معه يجب أن يكون إيش؟ بحذر، لكن لا نظلمه، لا نظلم الكافر. والمستأمن إذا جاءنا لا نأخذ ماله ولا نظلمه، نتعامل معه بطيب، ونحاول الكفار أن ندعوهم إلى الدين بأخلاقنا وعدم ظلمهم. لا، ولذلك قالوا إذا كان الذم جارك إذا أردت أن تعزيه تقول له كثركم الله عشان يدفعوا الجزية، أيوة، تأتي بكلام يكون أيوة، فيتعامل بلباقة. والكافر الله قال إنما المشركون إيش؟ هذا كلام من؟ كلام الله. لذلك الله يقول إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام، هذا عميم هذا. والتعامل معهم يكون في غاية من الـ من الـ في, في, في, في نطاق الشرع. نعم. وهؤلاء الحقيقة نرجو الله تعالى أن لا يبتلينا، وأن يهدي، يجعل الإسلام إن شاء الله يعم الكرة الأرضية، لكن الجواب الدقيق الله أعلم، ما أعرف. الحديث الوارد فيه أن الذبح في قوله وفديناه بذبح عظيم هو الكبش، نعم، إبراهيم لما أمر بذبح ولده إسماعيل على القول الراجح، لأن فيه دلالة على أن الذبيح إسماعيل في القرآن، لأنه قال بعده وبشرناه بإسحاق، كيف يكون هو المذبوح ويقول وبشرناه بإسحاق؟ ثم بعدين قال ومن وراء إسحاق إيش؟ يعقوب. قال أن إسحاق هذا يولد له ولد، طيب كيف يذبح هو وبشرهم بأن يولد له ولد؟ هذا أكبر دليل على أن الذبيح إسماعيل، فكيف يؤمر بذبحه وهو أخبره أنه سيكون له ولد؟ قال ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم، فهذا أكبر دليل على أن الذبيح إسماعيل. وإن قال دلة من العلماء كالطبري وغيره من الفضلاء قالوا إنه إسحاق، لكن هذا القول مرجوح. نعم، يقول ما السنن الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها؟ وهذه تكون الاثنى عشرة تكون في الوقت التي تكون فيه بعد كل صلاة، بعضها بعد الصلاة وبعضها. نعم، أربعة قبل الظهر واثنتين بعدها، كم هذه؟ ستة. واثنتين بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء، واثنتين بعد قبل صلاة الفجر بعد الأذان، كم هذه؟ 12. وفيه أربعة بعد العصر، وفيه أربعة بعد الظهر، هذه وردت في أربعة بعد إيش؟ يعني حديثها وسط بعد الظهر كمان، وفيه أربعة قبل العصر. أيوة، لكن أيوة حديثها في شيء. ومن صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الخير كثير، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه، قل هو الله حتى اعدل ثلث القرآن. الخير كثير، بس الواحد يشتغل ويتركه من ايش؟ يتركه من الحرام. الحرام هذا مشكل، هو يأكل الحسنات. نترك الحرام، الحرام لا خير فيه. يقول يدعو الله أن يطهر قلبه من الدنيا، الله يطهر قلوبنا كلا مما لا يجوز ومما هو خلاف الأولى. ويقول هل فيه كتاب في الأمثال؟ نعم، فيه كتاب لابن ناقية البغدادي، طبعته وزارة الأوقاف في الكويت، وهو كتاب جيد، وإن كان صاحبه هو يعني عنده مشاكل في المعتقد، لكن هو الكتاب يتكلم عن الأمثال ويتكلم عنها كلام جيد. إذا كان الإنسان طالب علم يقرأ فيه أو يعرضه على بعض الشيوخ يبين له فيه الأشياء اللي فيه. يقول هل أذكار النوم يكون على وضوء؟ الأولى أن الإنسان يكون على وضوء دائما، وإذا أراد أن لا يتوضأ وينام بغير وضوء جائز، ما هو واجب، لكن من السنة أن المسلم دائما سلاح الوضوء، يكون دائما يتوضأ يستغفر وقرأ القرآن أخذ مصحف، لأن الوضوء طيب يعني طهارة، يكون المسلم على طهارة دائما، هذه عبادة، إذا كان على طهارة كأنه متلبس بالعبادة. بعدين الإنسان إذا تلبس بالعبادة الله يحبه ويحميه وينصره ويكلأه ويغنيه، لأن العبد إذا استقام الله كريم ولن يضيعه. نعم، ولكن كيف تحقق التوحيد؟ تحقق التوحيد بأن لا يكون في قلبك إلا الله، فلا تخاف إلا من الله، ولا تحب إلا الله، ولا تغضب إلا لأجل الله، ولا ترضى إلا لأجل الله، ويكون أعمالك كلها لأجل الله. هذا هو التوحيد، كل عمل تكون قصدك به النهاية فيه رضا الله، وأي عمل تتركه يكون لأجل رضا الله. هذا التوحيد، تكون أعمالك كلها لله، تجعل أكلك لأن الله أمرك بأن لا تقتل نفسك، نومك حتى تعبد الله، تكون أعمالك مباحة تنوى بها التقوي على العبادة، كل أعمالك تكون فيها نية فيكون عملك لله، وتخلص لله، ولا تخاف ولا ترجو إلا الله، والعبادة البدنية والمالية والقلبية تجعلها لله. جعل الله وإياكم من المتقين.